العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ الآيات يخاطب الله جل وعلا أهل الكتاب بهذه الصفة: يا أهل الكتاب، لأنه أنزلت عليهم كتب من الله جل وعلا. فاليهود أهل كتاب، الله جل وعلا أنزل التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والنصارى أهل كتاب، أنزل الله جل وعلا الإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وميزهم الله جل وعلا بالمخاطبة وبهذا الوصف الذي وصفهم به بأنهم أهل كتاب، يعني أهل علم وأهل معرفة. فما ينبغي لكم أن تختلفوا في أمور بينة واضحة مذكورة في كتبكم. وأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، لأن اليهود يقولون عزير ابن الله تعالى الله، وهذا الشرك الأكبر. والنصارى يقولون عيسى ابن الله تعالى الله، وهذا شرك أكبر. ولكن لأنهم من أهل الكتاب جعل الله جل وعلا لهم أحكاما خاصة في قبول الجزية منهم، ويجوز للمسلمين أن يتزوجوا بنسائهم بشرط العفاف والمحافظة والإحصان. ويجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا يجوز أن يتزوج كتابي مسلمة، ويحرم ذلك، ولا ينبغي أن يتزوج المسلم الكتابية إلا عند الحاجة والضرورة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يتزوج كتابية فيقال له أحرام هو؟ فيقول لا ليس بحرام، لكن من مصلحة المرء ومصلحة ولده أن لا يكون زوجه يهودية أو نصرانية، فيكون ذلك في أضيق الحدود عند الحاجة. فالله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب، ومن المفسرين ما قال الخطاب هذا لنصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لليهود الذين في المدينة لأنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يكون الخطاب للجميع، وذلك أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الفريقان، وكل فريق يلوم صاحبه ويقول ليس على شيء، كما قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني حقيقة قولهم صحيح إن اليهود ليسوا على شيء في الوقت الحاضر، وكذلك النصارى ليسوا على شيء في الوقت الحاضر، لأن شرائعهم نسخت بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم على لا شيء. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ لما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت النصارى إبراهيم نصراني، إبراهيم منا ونحن على دين إبراهيم، فقالت اليهود لا بل إبراهيم يهودي وهو على شريعتنا ونحن على شريعته، وتحاجوا في هذا. فأنزل الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لما كل طائفة تدعي إبراهيم وإبراهيم قبل طوائفكم كلها، فليس يهوديا ولا نصرانيا، وما جاءت اليهودية إلا بعده وما جاءت النصرانية إلا بعده. قال بعض المفسرين ما ورد اسم اليهود في كتاب الله إلا على سبيل الذم، ما جاء مدح اليهودية في كتاب الله، وليست شريعة موسى اليهودية، شريعة موسى التوراة، والتوراة فيها الحنيفية التوحيد الخالص، فالشريعة تطلق ويراد بها العقيدة، وعقيدة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم واحدة، وتطلق الشريعة ويراد بها الأحكام الشرعية التي تسود الناس في ذلك الوقت، وهذه تختلف. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وتختلف عن شريعة عيسى في الأحكام والعبادات، وفي كيفية الصلاة وفي كيفية الصيام وفي الواجب من الصدقات وفيما أحل وما حرم تختلف. لما تحاجون في إبراهيم؟ لما كل طائفة تدعيه تقول إبراهيم يهودي والأخرى تقول لا بل إبراهيم يهودي نصراني، وهو سابق لليهود وسابق للنصارى، وهذا من إجابة دعوة إبراهيم، أجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام، فكل طائفة تدعيه. فالله عليه الصلاة والسلام دعا ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله جل وعلا جميع الطوائف والديانات تدعيه، تقول إبراهيم نحن على ملته، اليهودية يقولون نحن على اليهودية، واليهودية ملة إبراهيم وإبراهيم من اليهود، والنصارى يقولون نحن على النصرانية والنصرانية ملة إبراهيم ونحو إبراهيم منا، والمشركون مشرك قريش يقول نحن على ملة إبراهيم على دين إبراهيم نحن أحفاد إبراهيم. فأكذبهم الله جل وعلا كلهم، فقال كما سيأتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ فعاتبهم الله جل وعلا ووبخهم على محاجتهم في ادعاء إبراهيم، وهذا يفهم منه لم المحاجة بالباطل وذم المحاجة حتى وإن كانت بحق إذا كانت عند من لا يقبل أو لا يستفيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة تكون بلطف ولين لإظهار الحق وبيانه. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل؟ ما قال وما جاءت اليهودية ولا النصرانية جل وعلا؟ ما أنزل التوراة والإنجيل؟ قيل إن بين إبراهيم وموسى عليهم السلام 1000 سنة، وقيل أقل من ذلك، وبين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 2000 سنة، وقيل أقل من هذا. قال وما أنزلت التوراة، ما قال جل وعلا وما جاءت اليهودية، لأن اليهودية ليست بشرع، وإنما اختلقها اليهود لأنفسهم، ولو كانت شرع لجاء مدحها في القرآن، لكن ما جاء مدح اليهودية في القرآن. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف ينسب إبراهيم إلى ما جاء من جاء بعده؟ فهذا غلط، لأنه ما يسوغ أن ينسب إبراهيم وقد جاء بشريعة كاملة ثم ينسب إلى من جاء بعده بآلاف السنين. وهذا قريب من قول بعض المبتدعة، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية وهابي، وبين شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما 100 سنة. يقول وهابي ينسبونه إلى من بعده على سبيل الذم أو الازدراء، حيث أن الاثنين اتفقا على منهج السلف الصالح، على السنة والجماعة، على ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه خلفاؤه من بعده. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يقول الله جل وعلا: ما عندكم عقل؟ تنسبون إبراهيم إلى من جاء بعده بألف سنة؟ وإنما هذا من باب المكابرة والتغطية على الناس، يعني استجهال للناس، ولا هم يعلمون هذا إن إبراهيم ليس يهودي، وأن إبراهيم ليس نصراني، وإنما يهود إبراهيم عليه السلام سابق لليهود والنصارى وليس على ملتهم، وإنما له ملة حنيفية سمحة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما اجتمع اليهود والنصارى عند النبي صلى الله عليه وسلم تجادلوا في شرائعهم، وشريعتهم كلها منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الشريعتين الزيادة والنقص والتحريف والحذف وغير ذلك من التلاعب لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الله لم يرد لدينهم البقاء، وإنما حكم وقدر نسخه جل وعلا. هم حاجوا بعضهم بعض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيما في كتبهم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يقولون في كتابنا كذا وفي كتابكم كذا، وكتابنا وما في كتابنا خير من كتابكم، وكل طائفة تدعي لنفسها الكمال. وهذا يعني نوعا ما معقول إذا كان مبني على الحق وبيانه. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، لم تجادلون في شريعة إبراهيم وأنتم لا تعرفونها ولا تدرون عنها ولستم عليها؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني كان الواجب عليكم أن تضيفوا العلم إلى عالمه جل وعلا، وهكذا ينبغي لكل من سئل عن مسألة لا يعلمها يقول الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم، لأنهم يعلمون أن الرسول ما سألهم عن هذا الشيء إلا وهو يريد أن يعلمهم، يسألهم ليعلمهم فيقولون الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ لأحد أن يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهو جل وعلا يعلم حقيقة العلم الحقيقي الثابت لا تخفى عليه خافية ولا يندرج عليه التزوير أو الزيادة أو النقص، وإنما هو يعلم جل وعلا الحقيقة لا تخفى عليه، ويعلم سبحانه وتعالى ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أن مجادلتكم ومجادلة بعضكم لبعض وادعاء بعضكم بأن الآخر ليس على شيء وأنه هو الذي على الحق هذا ليس بحقيقة، فنفى جل وعلا عنهم العلم فقال وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهودي لأن اليهودية اختلقت فيما بعد، يعني حتى بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام ما كان في حياة موسى يذكر أن دين موسى اليهودية، وإنما دين موسى التوراة، والتوراة كتاب الله تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن وكما تكلم بالإنجيل وكما تكلم بالزبور. فشريعة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هي التوراة، وإنما من باب التجاوز يقول بعض الناس مثلا شريعة موسى اليهودية. فاليهودية ما عرفت على ما ذكر المفسرون رحمهم الله، ما عرفت إلا بعد وفاة موسى بزمن طويل، انتسب إليها أهل دينه فقالوا نحن اليهودية. وكذلك النصارى نسبة إلى القرية التي ولد فيها أو وجد فيها عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما دين الأنبياء كلهم الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون المسلمون من عيسى من موسى من بعدهم من بينهم مسلمون أنبياء، مسلمون يحكمون بالتوراة ويحكمون بالإنجيل فيما بعد، لأن بين موسى وعيسى عدد من الأنبياء كثر، وكلهم كانوا يحكمون بالتوراة وهم على الإسلام. ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام ونسخ الله بشريعته بعض ما في التوراة، لا كل ما في التوراة. ما كان إبراهيم يهوديا بل هو سابق لليهودية، ولا نصرانية بل هو سابق للنصرانية، بينه وبين وجود عيسى قرابة 3000 سنة، 1000 سنة بين إبراهيم وموسى، و1000 سنة بين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن كان حنيفا. الحنيف هو المائل عن كل أنواع الباطل، حنيف مائل عن جميع أنواع الباطل ومتجه إلى الاستقامة الحق، حنيفا مسلما، مسلما بمعنى الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وكما قدمت بأن الديانة والملة تطلق على العقيدة، وهذه عقيدة الأنبياء كلهم واحدة ما تختلف، وتطلق على الأحكام الشرعية، وهذه قد توجد في ديانة غير ما هي في الديانة الأخرى. فملة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة إبراهيم، يعني من حيث العقيدة والدين والتوحيد، لكن من حيث الأحكام تختلف ملة محمد عن ملة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. فالصلاة في ملة إبراهيم تختلف عن صلاتنا، والصيام يختلف عن صيامنا، والعبادات أنواعها تختلف، لكن الديانة العقيدة الأصل الأساس واحد، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا تعريف الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبعد عنه. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في هذه الآية الكريمة رد على الطوائف الثلاثة التي تدعي نسبتها إلى إبراهيم وأن إبراهيم منها، وهم اليهود والنصارى والمشركون، وبيان أنكم يا معشر اليهود ومعشر النصارى مشركون وإبراهيم ما كان من المشركين، أن أولئك مشركون لأنهم يقولون عزير ابن الله تعالى الله وهذا الشرك الأكبر، ويقول عيسى ابن الله وهذا الشرك الأكبر. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأنتم مشركون. وما كان من المشركين كذلك رد على من يدعي من أهل مكة من المشركين أنهم على ملة إبراهيم. ثم بين جل وعلا من هو الأولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اليهود أم النصارى أم المشركون؟ قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم، أولاهم وأقربهم إليه وأتبعهم له للذين اتبعوه، الذين آمنوا به في وقته، لأن له ملة عليه الصلاة والسلام واتبعه أناس، للذين اتبعوه. وهذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن نزل على محمد. والذين آمنوا، كل مؤمن من بعد إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فالأولى بإبراهيم ثلاث فئات من الناس، إن أولى الناس بإبراهيم ثلاث فئات من الناس، الذين اتبعوه وهم الذين آمنوا به في وقته، وهذا النبي الذي بين أظهركم محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا، كل من آمن بالله جل وعلا، يعني من آمن بموسى حقيقة، من آمن بعيسى حقيقة، من آمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا يعتبر مؤمن، وهو أولى مع من أولى من هو أولى الناس بإبراهيم. وهذا النبي والذين آمنوا. ثم رفع شأن جل وعلا المؤمنين فقال والله ولي المؤمنين. فالمؤمنون أولى الناس بإبراهيم، والله جل وعلا ولي المؤمنين، وليهم بالنصرة والتأييد والتوفيق والهداية جل وعلا. وأما الإحاطة والاطلاع فهذه جميع الخلق، أن الله جل وعلا محيط بجميع الخلق ومطلع على جميع الخلق، ولا تخفى عليه خافية من أعمال جميع الخلق، وإنما ولايته للمؤمنين ولاية خاصة بالنصرة والتأييد والحفظ جل وعلا. وفي هذا حث لليهود والنصارى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنتم تزعمون أنكم أتباع إبراهيم فأولى الناس بإبراهيم محمد فاتبعوه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأنه لو كان موسى وعيسى موجودين ما وسعهم إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء إن بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به. فيحث جل وعلا أهل الكتاب ويرغبهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي على ملة إبراهيم. ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودية، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانية وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم عليه السلام بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون. فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإسلام، وما كان من المشركين. وهذه الآية التي تقدمت في سورة البقرة: قولوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا الآية. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاية، ولاية من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الآية، وقوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.